Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. راح فرجيك أغراض وبدي منك تقلي اسمهم. راح فرجيك أغراض وبدي منك تقلي اسمهم. La clé. هيدا مفتاح. هيدا مفتاح. Le verre. هيدي كباية. هيدي كباية. La montre. هيدي ساعة. هيدي ساعة. Les lunettes. هيدولي عوينات. هيدولي عوينات. Le téléphone. هيدا تليفون. هيدا تليفون. Le peigne. هيدا مشط. هيدا مشط. Les ciseaux. هيدا مقص. هيدا مقص. Le rasoir. هيدي شفرة. هيدي شفرة. L'enveloppe. هيدا ظرف. هيدا ظرف. Le crayon. هيدا قلم. هيدا قلم.